يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله واتقوا الله يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله واتقوا يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان

منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة آتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد والله خبير بما تعملون لا إله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله بسم الله الرحمن الرحيم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني تمني ثم كان علقة فخلق فسوى. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني تمني ثم كان علقة بسم الله الرحمن الرحيم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى نطفة من مني تمني ثم كان علقة فخلق فسوى فخلق فسوى فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن